الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، شرع الله عز وجل هذه الأديان حفظا للإنسان في هذه الدنيا وسعادة أبدية سرمدية يوم القيامة، فأنتم دائرون بين السعادة والفلاح وبين الخير والشر، ودين الله جل وعلا إنما جاء محققا للخير حاسا إليه مراقبا فيه محذرا للشر ناهيا عنه عن الاقتراب منه. وإن مما جاءت به الشرائع يا عباد الله حفظ الضروريات الخمس: حفظ النفس والمال والعرض والنسب، وحفظ الدماء وحفظ الدين، فلا قوام للدنيا إلا بهذا. ولهذا عظم الله عز وجل شأن النفوس المؤمنة بل والنفوس المعصومة، حتى جعل إزهاقها وقتلها من فضائع الأمور وكبائر الذنوب. فقال جل وعلا في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد، واحدة منها كافية في اعتباره كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فهذا الدين عصمة للمال وعصمة قبل ذلك للنفس والدم، ولهذا لا تنتهك هذه العصمة حتى يحلها صاحبها بأفعاله الإجرامية التي توجب أن يحاسب عليها بمقتضى حكم الله الوارد في كتابه القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البيان. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمي رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا جاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح له عهد، من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. أتدرون لما يا رعاكم الله؟ لأن الدين حفظ هذه الأنفس المعصومة إما بعقد الذمة أو بعهد الاستئمان أو بالمعاهدة بينه وبين المسلمين أو بأنه لم يحمل السلاح عليهم، فلا يجوز تهجيره وتخويفه ولا إرعابه ولا قتله، ومن فعل ذلك فإنه متوعد بهذا الذنب العظيم. إذا كان كذلكم يا عباد الله، فإن أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه في بلادنا أنها مطبقة لشرع الله ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا. نعم، نحن لسنا ملائكة، ولكننا نسعى جهدنا إلى إعمال أحكام الله عز وجل فينا وعلينا وبيننا وبهذا عنوان السعادة، لأن إقامة حكم الله في أرضه دلالة على توحيده وتعظيمه وانتهاج فرائضه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولما تلفت الناس إلى أحكام أخرى تغاير حكم الله جل وعلا، سواء كانت أحكاما مستوردة من أنظمة كافرة أو وثنية، أو كانت أحكاما وسلوما وعوائد قبلية تخالف حكم الله جل وعلا، كان ذلك كله من أحكام الطاغوت التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته ومؤمنا بألوهيته وأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد أو شكك وكفر. ونصلي ونسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد يا عباد الله، فاعتزوا بدينكم وارفعوا رؤوسكم بأحكام ربكم التي تسارعون في تنفيذها وفي إعمالها، ولا يروعنكم هذه التهويلات والتهويشات ممن يدعي حقوق الإنسان، وإنما الإنسان عندهم هم من أرادوا وهم في أسفل أسافلين. وإن أعظم ما حقق حقوق الإنسان هو كلام ربنا في كلامه القرآن وفي وحيه الثاني السنة خير البيان. واعلموا عباد الله أن من أحكام الله جل وعلا إقامة الحدود في الأرض، والحدود أنواع، أعظمها حد الحرابة، فهو حد لا يصح التنازل عنه. يلي ذلك حد الرجم لمن كان محصنا ثم زنى، كذلك حد جلد الزاني إذا كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. ومن الحدود يا عباد الله حد القطع، قطع يد السارق إذا توافرت على ذلك الشروط 8. وكذلك من الحدود حد شرب الخمر بأن يجلد هذا الشارب 80 جلدة. وكذلك من الحدود أيضا، كذلك من الحدود حد القذف بأن يجلد هذا القاذف 80 جلدة. هذه حدود أنزلها الله في كلامه القرآن، وقام بها نبينا صلى الله عليه وسلم وشرعها لأمته، وما زال عليها عمل المسلمين والحمد لله جيلا بعد جيل، حتى من الله علينا في بلادنا الحكم والتحاكم إلى شرع الله عز وجل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم اعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا، لأن إقامة الحدود بركة، وإقامة الحدود دين وعبادة يتعبد بها المتعبدون ربهم سبحانه وتعالى. فاستمسكوا يا رعاكم الله بدينكم، وارفعوا رؤوسكم اعتزازا بأحكام دينكم، ولا يهولنكم كثرة هؤلاء المرجفين بأي إرجاف كانوا من الداخل أو من الخارج، فإنهم إما أنهم منافقون أو مغترون أو أنهم كافرون يريدون أن ينزعوا عنكم هذه الخصيصة التي خصكم الله بها من بين خلقه في تحكيم شرعه. ثم اعلموا عباد الله